الحمد لله. هؤلاء الشباب الذين يمشون خلف النساء ويضايقون الفتيات ويرمون بالأرقام ويتحرشون بالكلام، بل ربما مدوا أيديهم، ألا يتعظون بقول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا؟ ألا يخافون الله؟ ألا يخشون يوم الحساب؟ ألا يخشون ويخافون على أعراضهم هم في بيوتهم؟